بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء بأنه سيد الاستغفار يدل على فضله، وسمي هذا الدعاء سيد الاستغفار لأن السيد هو أفضل الشيء وأعلاه والمقدم على ما دونه، وهذا الدعاء في الاستغفار هو أفضل صيغ الاستغفار كما نص عليه جماعة من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بسيد الاستغفار، وممن نص على أن أفضل صيغ الاستغفار هي هذه الصيغة ابن رجب وغيره من العلماء. وسبب أن هذا الاستغفار هو أفضل الصيغ وهو أعلاها أن هذه الصيغة جمعت أمورا. الأمر الأول أن أولها افتتاح بتوحيد الله عز وجل، والمرء إذا أراد أن يقدم بين يدي دعائه شيئا يكون سببا لقبوله فإنه يقدم بين يديه عملا صالحا، ومن أجل ما يتقدم به العبد بين يدي دعائه أن يقدم إثبات الألوهية لله جل وعلا واستحقاقه العبادة وهو توحيده سبحانه وتعالى. لذلك فإن أفضل الدعاء مطلقا هو أن يبدأ فيه بالثناء على الرب جل وعلا، ثم إن هذا الثناء على الله جل وعلا في هذه الصيغة وهي قوله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، احتوت أمرين. الأمر الأول الإقرار بربوبية الله جل وعلا حينما قال العبد: أنت خلقتني، أنت خلقتني وأنا عبدك. فقوله أنت خلقتني إقرار وإثبات بتوحيد الربوبية لله جل وعلا. والأمر الثاني فيه إقرار بتوحيد الإلهية له سبحانه حينما قال العبد: لا إله إلا أنت، وحينما يقول: وأنا عبدك. إذن هذا الدعاء فيه إقرار بنوعي التوحيد. الأمر الثاني أن هذا الدعاء سمي سيد الاستغفار لأن فيه اعترافا من العبد بذنبه حينما يقول العبد: أعوذ بك من أبوء نعم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. وهذا يدلنا على أن المرء إذا اعترف بذنبه وأقر به لله جل وعلا فهذا هو مقام التذلل له سبحانه، وهو مقام الاعتراف له جل وعلا بالتقصير. كما أن هذا الدعاء أيضا فيه احتواء على أمر ثالث، وهو قول العبد: أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وهو إقرار بما في القلب من الإنابة له سبحانه جل وعلا. لذلك إذا اجتمعت هذه الأمور جميعا في دعاء وهو دعاء سيد الاستغفار دل على أفضلية هذا الدعاء على ما بعده أو على ما دونه، وأنه حري بأن يجاب الدعاء فيه. في هذا الدعاء فيه أن العبد يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، مر معنا أن هذه الجملة تدل على نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. ثم قال: وأنا عبدك، أي وأنا مقر لك بالعبودية إقرارا، وأنا أعمل بمقتضى هذا الإقرار وهو العبادات لله جل وعلا. وفي قول العبد: وأنا عبدك، ذكر فقهاؤنا كما في الكشاف وغيره وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن المرأة إذا أرادت أن تدعو هذا الدعاء تقول وأنا أمتك بدلا من قول الرجل وأنا عبدك. وقال بعض المتأخرين كالسفارين وغيره قال ويصح أن تقول المرأة وأنا عبدك باعتبار أن المراد بالعبد ليس الذكر وإنما مطلق الشخص. قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هذه الجملة استدل بها على أن من أخلف الوعد وفي معناه اليمين وفي معناه الأمانة والوصية وما استحفظ عليه، أنه إذا أخلف شيئا من هذه الأمور من غير استطاعة ومن غير تفريط فإنه لا إثم عليه، لأن العهد والوعد إنما يلزمان بالاستطاعة. وكذلك استدل به فقهاؤنا خلافا لمالك أن، وهي تقدمت المسألة معنا في باب البيوع، أن الوعد ليس بملزم عندهم. قال أعوذ بك من شر ما صنعت، أي من الأعمال التي فعلتها، وشر ما تفعل الذنوب بصاحبها هو العذاب في الآخرة ولها شؤم في الدنيا. قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. هذه الجملة فيها إقرار بأمرين، إقرار واعتراف بالنعمة التي أنعم الله عز وجل بها على العبد. وقد ذكر العلماء أن نعمة الله عز وجل على العبد تشمل نعم الدين والدنيا، فنعم الدنيا واضحة وجلية وملموسة، وأما نعم الدين فهي الهداية له والهداية للسنة، كما قال أحمد لما سمع ابنه يقول اللهم أمتنا على الإسلام قال وعلى السنة، فإن من هدي إلى السنة فقد هدي إلى خير عظيم. ومن ذلك نعمة الدلالة على الأعمال الصالحة، ولذلك فهو اعتراف بمطلق النعم. ومن النعم أن المرأة يدل ويسخر ويسهل له وسائل الأعمال الصالحة. الإقرار الثاني الاعتراف بالذنب، حينما قال وأبوء لك بذنبي، فهو اعتراف من العبد بذنبه سواء على سبيل الانفراد أو على صفة الذنب الملازمة للعبد، أي أن العبد مذنب ظالم لنفسه. ولذا فإن المؤمن إذا استشعر هذا الدعاء علم أنه ما نزلت به نقمة إلا بعدل، ولا جاءته نعمة إلا بفضل من الجبار جل وعلا. فالإنسان إذا أقر بذنبه وتذكر نعمة الله عز وجل عليه فإنه يكون حينئذ في منزلة عالية من الإقرار. قال فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا هو مقام كمال التوحيد لله عز وجل، في أن مغفرة الذنوب ومحوها إنما هي له سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث عظيم فيه دعاء هو من أفضل الأدعية كما مر معنا. وقد صنف الشيخ السفاريني كتابا كاملا في شرح هذا الحديث، وكل ما ذكره في شرحه لهذا الحديث هو متعلق بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وأنواع التوحيد الثلاثة وما يناقض ذلك من الشرك والنقائص. ولذا فإن من دعا بهذا الدعاء وبغيره من الأدعية وهو موقن بمعنى مؤمن بمضمونه فإنه في الحقيقة هو الموحد. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، من المسائل فيه استدل أهل السنة بهذا الحديث على المسألة المشهورة في القدر، وهو أنه يصح الاحتجاج بالقدر على ما مضى ولا يصح الاحتجاج بالقدر على ما سيأتي. ولذا هذا هو الفرق بين بين القدرية والجبرية، والسنة يكونون وسطا بينهم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر ولا يكشفون سره، كما قال ابن عمر رضي الله عنه القدر سر الله جل وعلا، ومن احتج بالقدر على المستقبل فلا شك أنه على باب عظيم من السوء والخطر، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يؤمنون بإلهين، وكذا القدرية يؤمنون بإلهين أو يقرون بأن الخالق للفعل شخصان. أيضا هذا الحديث فيه من الفقه أن فقهاءنا استدلوا به على أو أخذوا منه أنه يستحب الدعاء به مطلقا، ولكن يتأكد الدعاء به في السحر، لأن الله عز وجل قال والمستغفرين بالأسحار، فإنه يستحب الإتيان بهذا الدعاء عند السحر وهو آخر الليل، كذا ذكره فقهاؤنا جميعا. بل قد نقل الشيخ محمد بن مفلح في الفروع أنه في إحدى الروايتين على خلاف المشهور أن الإتيان بهذا الدعاء في السحر أفضل من الصلاة فيه، وهذا يدلنا على تأكد الدعاء مطلقا، وعلى يعني تأكد الدعاء بهذا الدعاء مطلقا أي في كل اليوم كله، وأنه يتأكد في السحر خصوصا. المسألة الثانية فيما يتعلق بهذا الدعاء أيضا أن هذا الدعاء ذكر الشيخ محمد بن مفلح أن ظاهر كلام الفقهاء أنهم يقولون إن كل أحد يقوله، أي سواء كان رجل أو امرأة، مصليا أو غير مصل، سواء كان الرجل طاهرا أو على جنابة، فكل أحد يقوله قائما أو راقدا في صلاة أو مضطجعا في غير صلاة، فكل أحد يقوله في الصلاة وفي غيرها، وهذا هو ظاهر المذهب كما نصوا عليه. نعم. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر ذكر مصنف أن النسائي قد رواه وابن ماجه وغيرهم، فإن أبا داود أيضا قد رواه، وقد رواه جميعا من طريق عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد ذكر المصنف أن هذا الحديث قد صححه الحاكم، وقد وافق الحاكم في تصحيحه النووي في الأذكار، وهو كما قال: هذا الحديث من الأحاديث التي تورد عند الصباح والمساء، ولذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. فهذا من باب التوقيت، أنها تقال عند المساء وعند الصباح. وقد أطال أهل العلم في الأدعية التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها إذا أمسى وإذا أصبح، أو إذا أوصى أصحابه أن يقولوها إذا أمسوا وإذا أصبحوا، متى يكون وقت ذكرها. وممن أطال في شرح وبيان الأقوال في هذه المسألة ابن علان في شرحه لأذكار النووي في المجلد الثالث، ذكر نحو من 5 أقوال في هذه المسألة، وكذا ابن الجزري وفي شرح في كتابه حسن الحصين وشرح علي قاري عليه، علي ملا قاري عليه في هذه لهذا الكتاب، ذكروا أقوالا في هذه المسألة. وأما فقهاؤنا فإن الشيخ تقي الدين ذكر في الكلم الطيب وتبعه تلميذه ابن قدامة ابن القيم في الوابل الصيب أن وقت ذكر أذكار الصباح تكون عند ابتدائه، فيكون ذلك من طلوع الصبح أي طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأما ذكر المساء فيكون من بعد العصر إلى غروب الشمس. والعبرة في المساء بالوقت لا بالصلاة، وكذلك في الصباح العبرة بالوقت لا بالصلاة. إذن فيكون هذا هو وقتها. وهذا القول هو مشى عليه جماعة من المتأخرين، ومنهم السفاني في غذاء الألباب رأى وأوافق قول هؤلاء ولم يعترض عليه، فالظاهر أن المذهب هو كذلك. وعلى العموم فإن هذا هو ظاهر ما دلت عليه النصوص، ولذا يسمى بذكر طرفي النهار كما عبر الشيخ تقي الدين وتلميذه رحمة الله عليهما. فإن نسي المرء ذكر هذه الأوراد في وقتها فهل يأتي بها بعدها؟ نقول الأصل والقاعدة أن كل سنة فات وقتها فإنها لا تقضى، هذا هو الأصل. بيد أن بعضا من أهل العلم يقول إنه يتجوز في الأذكار خاصة، لأن هذه الأذكار في بعض أقوال أهل العلم أنها تمتد إلى الظهر أي أذكار الصباح، وأن أذكار المساء تمتد إلى صلاة العشاء. وبما أن المسألة متعلقة بالذكر والفضل والنص يحتملها، فنقول إن الأصل في توقيتها ووقتها ما تقدم ذكره، فإن نسيها فإنه يمتد وقتها بعض الشيء مراعاة للخلاف الذي أورده بعض أهل العلم في المسألة. هذا الدعاء فيه من جوامع الكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل العافية في الدين والدنيا، فالمرء إذا سأل الله عز وجل العفو والعافية فهنا العافية مطلقة، جاء في هذا الحديث تبينها أنها تشمل العافية في الدين والدنيا. فأما العافية في الدنيا فإنها أمور كثيرة، منها عافية البدن، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي أبدا ما أبقيتني كما عند الترمذي، ومنها العافية في المال والأهل والولد، ومنها العافية في أموره كلها بأن لا يحتاج إلى أحد من الخلق، فإن أشد الناس وأكملهم عافية من لم يحتج إلى أحد من الناس. وأما العافية في الدين فإنها السلامة من الذنوب، وقبل ذلك السلامة من البدع والموبقات التي توبق صاحبها، ولذا فإن المرء دائما يسأل الله عز وجل الإعانة والدلالة إلى الصواب. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالمسلم دائما يقر بأنه محتاج إلى ربه جل وعلا بالدلالة والهداية والعافية والرشاد والسداد. وأما من أعجب بنفسه وأعجبته آراؤه وأعجب بظنه واجتهاده فإن هذا علامة نقص في المرء ولا شك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العافية في الأهل والمال والستر للعورة. وستر العورة يشمل العورة الحسية المعروفة، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظها مطلقا، ولذا فإن في المذهب روايتين: هل كشف العورة عند غير الحاجة تكون مكروهة أم محرمة؟ روايتان في المذهب. إذن ستر العورة مطلقا مما يسأل الله عز وجل إياها، فهذه العورة الحسية. أما العورة المعنوية فهي النقائص والعيوب في المرء، ولا شك أن المرأة ملئ عيوبا، بل ما من يوم إلا وتحدث منه نقائص في قوله وفعله، ولولا أن الله عز وجل ستر عليه عيبه وستر عليه ذنبه لافتضح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن للذنوب رائحة لما استطعتم أن تجالسوننا، ولكنه ستر الله جل وعلا. ولذا فإن من أعظم ما ينعم الله عز وجل على العبد في الدنيا أن ينعم عليه بالستر، بالستر، فلا يتكلم أحد في عرضه، ولا تظهر له عورة، ولا يكشف له نقيصة، وأن خطأه يطوى ولا يذكر ولا يروى. وهذه من أعظم نعم الله عز وجل للعبد. لا شك أن العصمة إلا من عصمه الله، العصمة المطلقة لا تكون إلا لمن عصمه الله عز وجل، وكذلك العصمة النسبية. ولذا فإن المرأة يكثر من سؤال الله عز وجل طلب ستر العورة. ثم قال: وآمن روعاتي. روعات هذا جمع يدل على أن الروعات متعددة في الدنيا والآخرة، وروعات الدنيا آخرها عند سكرة الموت، وذلك يمتحن الناس في هذا الموضع. وقد ألف ابن الجوزي كتابا سماه الثبات عند الموت، ذكر فيه قصص الصالحين وأخبارهم عندها. وقبل ذلك روعات ولكن هذه الروعات أخف من روعة هول المطلع عند الوفاة. وأما روعة الآخرة فلا شك أنها شدائد، بدءا من انفراد المرء في قبره، ثم إتيان منكر ونكير له، ثم إتيان العمل الصالح أو السيء له بصورة حسنة أو سيئة، ثم ما يكون من ضمة، ثم يوم الحشر، اليوم العظيم ذلك الذي يشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها. ولذلك فإن الآمن من أمنه الله جل وعلا. قال: واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الله عز وجل أن يحفظ من هذه الأمور، والله عز وجل يحفظ العبد كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله عز وجل يرسل جنودا وملائكة يحفظون العبد من قدر الله، يحفظونه من قدر الله وبقدر الله عز وجل كذلك. وتقدم معنا مراتب الكتابة وأنها مرتبتان في الدرس الماضي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور جميعا يدل على أن المرء لا يأمن الغائلة من أي طريق كان، فقد يأمنها من جهة فتأتيه من جهة أخرى. وكثير من الناس يسعى لإصحاح بدنه رغبة في طول عمره، ثم بعد ذلك يأتيه النقص والوفاة من حيث لا يحتسب. وقد ذكر بعض المترجمين في القرن الماضي أن، وهو محمد تيمور باشا في كتاب له ترجم علماء الثالث أو أعيان القرن الثالث عشر، قال إن رجلا سماه كان معنيا بالطب وبالطعام، فكان لا يأكل من الطعام إلا من عرف صحته، وقد جمع علوم الأوائل والأواخر في الطب، وكان يقول سأبلغ من العمر كذا وكذا من العمر مما يظن أنه يحتاط لنفسه أشد الاحتياط. قال إنه ثم إنه مشى مرة فتعثر في حجر فسقط ثم مات بعدها بيوم. وهذا يدلك على أن الغائلة تأتيك من حيث لا تحتسب، وأن الله عز وجل إذا جاء قدره عمي بصر الآدمي، ومهما احتاط لذلك فإنه ستأتيه الغائلة، إلا أن يحفظه الله عز وجل بحفظه، وهو جل وعلا حافظ عباده جل وعلا. ثم قال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. جاء عن وكيع بن جراح أن هذه معنى الاغتيال من تحت هو الخسف، بأن لا يخسف بالعبد، والخسف كان موجودا عند الأوائل وسيأتي في الأواخر كذلك، وقد يكون هناك خسف بأحد الناس، وأما الأمم فلربما وجد. بعض الناس يمشي فتخسف به الأرض، وهذا وجد، سمعتم قبل فترة أن رجل مشى ثم سقطت به سيارته في خسف في الأرض قريب قبل أسبوع أو أسبوعين، فالخسف يوجد. الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من هذا، وإن كان بعض الناس يستبعده لنفسه، لكن الله عز وجل قادر على كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هو من الأدعية الجامعة لعظيم المعاني، حتى ذكر ابن القيم عن هذا الحديث قال: إن هذا الدعاء من جوامع الأدعية التي لا غنى للفرد عنها، لا غنى للمرء عنها مطلقا، فهو فيه معاني عظيمة. هذا الدعاء فيه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بربه جل وعلا من زوال نعمة الله، ففيه إقرار بأن النعمة التي بين العبد كلها من الله جل وعلا، فيسأل الله عز وجل حفظها، ويسأله سبحانه وتعالى عدم زوالها. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الزوال، قالوا معناه أن لا تزول بكليتها، لأن النعم الدنيوية قد تنقص من الآدميين ابتلاء من الله جل وعلا، وهذا من باب الابتلاء للمؤمن والتمحيص لذنوبه، فتكون حينئذ النعمة النقص. وأما زوال النعمة بالكلية فلا تكون كذلك مع المؤمن، ولذلك فإن المؤمن كخامة الزرع تأتيه الريح فتكفأه يمينا وشمالا، وأما المنافق فمثله كمثل الأرزة لا تؤثر فيه ريح إلا أن تأتيه ريح شديدة فتسقطه مرة واحدة ولا قيام له. إذن المؤمن ماله تأتيه نواقص، والنعم التي تعرض عليه في من صحة وولد تأتيه نواقص، لكنها لا تزول بالكلية لما جعل الله عز وجل في هذه النعم من البركة، تأتيها النواقص لا شك في ذلك. وأما المنافق فإنها تبقى ولا يأتيها ناقص، وإن جاءها شيء فإنه يذهبها بكليتها، كما ذكر الله عز وجل عن الكافرين أنه يمد لهم مدا، يمد الله عز وجل لهم في نعيمهم مدا. ومما يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من زوال نعمتك يشمل نعمة الدين والدنيا، ولا شك أن من حرم الإيمان والقرآن والعلم والعمل الصالح بعد أن رزقه فهو من أشد الناس حرمانا. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، جاء معناه أي بعد إحسان العبادة أن ينقطع عنها. وذلك فإن أعظم النعم أن يدل المرء على طريق الله عز وجل، فإذا حرم هذه النعمة بعد أن وجدها فهو المحروم لا شك في ذلك. ولذا فإن من ترك الطاعة بالكلية يصعب عليه الرجوع لها، بخلاف من لم يعرفها ابتداء فإنه إذا وجدها ووجد لذتها فإنه سيستمسك بها ولن يتركها. ولذا فإن المؤمن دائما بين قوة ونشاط وضعف وفتور، ففي حال فتوره لا يترك العبادة بالكلية، وإنما ربما تخفف من بعض السنن وأبقى له وردا وحزبا لا يتعداه البتة. وهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من زوال النعمة ومن النعمة نعمة الدين. قال: وتحول عافيتك. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العافية ويستعيذ بالله في هذا الدعاء من تحول العافية، أي انتقال العافية منه. قال: وفجاءة نقمتك. الفجاءة بأن يأتي الشيء فجأة، والنقمة هي العذاب الذي ينزله الله عز وجل على العبد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من موت الفجأة فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم. وموت الفجأة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذة آسف، معنى ذلك أي أخذة غاضب. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وبمسعود مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح وله حكم الرفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة رحمة بالمؤمن وعذاب على المنافق. إذن المؤمن دائما يرحمه الله عز وجل حتى بموت الفجأة، لأنه على عمل صالح. وأما الفاجر والعاصي فإنه إذا جاءه المرض كان رحمة له لعله أن يتوب وأن يتدارك، وأما إن أخذ أخذة آسف أي غاضب فإنها تكون حينئذ نقمة. إذن ففجاءة الموت ليست دائما نقمة إلا إذا كان المرء على غير طاعة وعلى غير استمرار، كما تقدم من حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنها. قال: وجميع سخطك الذي يسخط الله عز وجل به على العباد. ولا شك أن من دعا الله، من استعاذ بالله من سخطه، فإنه من لازمه أنه يسأل الله عز وجل أن يفعل الأفعال ويجتنب الأمور التي تكون موجبة لهذا السخط. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث ذكر المصنف أنه قد رواه النسائي، وقد رواه من طريق حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وذكر المصنف هنا أن الحاكم قد صححه، قد صححه الحاكم على شرط مسلم، ولكن تتبع الحاكم في ذلك، فإن حيي بن عبد الله هذا قد قال الإمام أحمد إنه منكر الحديث، وهذا مبالغة من الحاكم أنه صحح الحديث على شرط مسلم. ولو أن المصنف رحمة الله عليه ذكر حديث أبي هريرة وأنس الذي في الصحيح بمعنى هذا الحديث لكان أنسب، ولكن ربما أورد هذا الحديث لمعنى عنده رحمة الله عليه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، ومر معنا أكثر من مرة أن دخول الفعل المضارع على كان يدل على المداومة في قول كثير من الشراح، وإن كان ابن دقيق العيد ينازع في ذلك. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. الدين تكلم أهل العلم عن أنه مكروه لغير حاجة، من استدان لغير حاجة فهو مكروه، بل قد ألف ولي الله العراقي جزءا أظن اسم فتح المعين في الأحاديث الواردة في الدين، تتبع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدين والتحذير منه. ولذا قال فقهاؤنا إن الاستدانة من غير حاجة مكروهة، وسبب كراهتها أن الدين فيه أمران: أمر الأول يكون ذلا على صاحبه في النهار وهما في الليل، وخاصة إذا كان قد غلب على المرء ولم يستطع سداده، وهذا الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. والأمر الثاني أن هذا الدين إذا استخدمه المرء في مال، في تجارة ونحوها، فقد ذكر كثير من أهل العلم أن بركة المال الذي أو التجارة التي تبدأ بدين تكون أقل من غيرها. ذكر ذلك ابن الجوزي في بعض تصانيفه، فقالوا إن التجارة التي تبدأ بدين تكون بركتها أقل، وأما من استدان لحاجة فلا شك أن ذلك مأذون به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يفعل مكروها. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استدان دينا وهو ينوي قضاءه أدى الله عز وجل عنه. ولذا فإن هذا الحديث إنما استعاذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين، ولم يستعذ من مطلق الدين. قال: وغلبة العدو. غلبة العدو يعني أن من عاداك في دين أو دنيا إذا غلبك فإنه يكون قاهرا، ولذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم منه. وقد جاء أن الدعاء بعدم غلبة العدو قد ورد في القرآن، وذلك في قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ففي قول الله عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به جاء عن بعض المفسرين أن المراد به غلبة العدو، وهذا يدل على أن هذا من أشد الأذية على المرء، أذية نفسه قبل أذية بدنه. والأمر الثالث مما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم شماتة الأعداء، ولا شك أن دعاء النبيين هو متعلق بذلك، فقد جاء أن موسى عليه السلام كما في كتاب الله عز وجل دعا بذلك: فلا تشمت بي الأعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا كما دعا به أخوه موسى عليه السلام. وقد جاء أن أيوب نبي الله عليه السلام وقد ابتلي ابتلاء شديدا، سئل: ما أشد الابتلاء؟ قال: أشد ما ابتليت به شماتة الأعداء. فالعدو إذا شمت بامرئ فإنه حينئذ يقع في نفسه من الغضاضة والهم ما لربما يكون أشد بأضعاف من الضير الذي نقصه والذي كان سببا لشماتة عدوه، حتى قال بعض الأوائل يقول: كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الأعداء. شماتة العدو تبقى في النفس حتى وإن ذهب السبب الذي سبب الشماتة، تبقى في نفس المرء العزيز الشريف ربما فترة طويلة. ومن الناس من تعلمون من لم ينسى شماتة كانت قبل عشرات السنين وفي نفسه الآن، حتى لما أصبح من أعلى الناس وأكبرهم درجة مع ذلك لم ينسى شماتة كانت في الزمان الأول في أول حياته. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث رواه أهل السنن وكلهم من طريق مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه بهذا الحديث، وذكر المصنف أن ابن حبان قد صححه وكذلك الحاكم وافقه الذهبي. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف هذا والسابق أوردها المصنف بالإطلاق من غير تقييد لها بزمان. وأما الحديث السابق وهو حديث عبد الله بن عمر فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل هذا الدعاء، بنحو الحديث الذي ورد في حديث عبد الله بن عمر. وهذا يدل على أن الدعاء الأول يقال عند الصباح وعند المساء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. وأما حديث بريدة فقد جاء في بعض الأحاديث وهو حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه أن رجلا قال هذا الدعاء بعدما قضى تشهده وقبل أن يسلم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أن لقد سألت الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعا دعي به أجاب. فيدلنا ذلك على أن هذا الدعاء الوارد في حديث بريدة يتأكد ذكره بعد التشهد وقبل السلام. هذا الدعاء فيه أن المرء يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. هذه الجملة فيها أولا توسل من العبد بتوحيده الله عز وجل، لأنه قال: أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وهو التوسل بالتوحيد. ثم فيها أيضا شهادة العبد لله عز وجل بالوحدانية حينما أقر بذلك فقال: أنك أنت الله لا إله إلا أنت، فهو إقرار بالوحدانية له سبحانه. ثم بعدها فيها إثبات لكمال الصفات لله جل وعلا حينما قال العبد: الأحد الصمد. وهذان الاسمان يدلان على كمال الصفات لله جل وعلا، فالأحد أي الواحد في ذاته واستحقاقه العبادة والربوبية، والواحد في صفاته جل وعلا. والصمد اختلف أهل العلم في معنى الصمد، والذي عليه ابن عباس وجماعة كمجاهد وغيرهم أن المراد بالصمد هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأسمائه وأقواله. ولذا بناء على أن المراد بالصمد هو الكامل نبني عليه أنه لا يجوز تسمية الآدمي بالصمد. ويوجد الآن من بعض الناس في بعض الجنسيات من يكون اسمه الصمد ابتداء، فنقول إن هذا لا يجوز بناء على هذا المعنى وهو الراجح في معنى الصمد وهو الكامل، إذ هذا الصمد يكون من الأسماء الخاصة به سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بعدما توسل العبد لله عز وجل بإثبات صفات الكمال له جل وعلا توسل بعد ذلك بنفي التشبيه والتمثيل عنه، لأنه قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا أحد شبيه به سبحانه ولا ند ولا مثيل ولا كفوا ولا كفوا له سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الثلاث وهي إثبات الصفات على الكمال ونفي التشبيه والتمثيل والإقرار بتوحيد الله عز وجل والتوسل لله عز وجل بالأعمال الصالحة، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي يدندنون حولها ويختصرونها في هذه الكلمات الأربع. ولذلك فإن العربي إذا سمع وقرأ هذه الأحاديث وقالها موقنا بما فيها فقد تحقق له كمال التوحيد. وهذا الذي منع أبا جهل وغيره من أن يقولوها لأنهم يعلمون دلائلها. ولما ابتعد الناس عن ميراث النبوة وعن لسان العرب أصبح كثير من الناس يقولها ويأتي بأفعاله ما يخالف ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعها لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. السبب أن من قال هذا الدعاء يكون كذلك، قيل لأن المرأة إذا قدم على دعائه الثناء فإن مطلق الثناء يكون سببا للإجابة، ذكر ذلك ابن القيم، لا أن هذا الدعاء بعينه هو الاسم الأعظم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ما هو الاسم الأعظم، جاء أنه الحي القيوم، وجاء أنه في سورة آل عمران، وجاء أنه الله، وقيل إنه الرب، وقيل غير ذلك من الأسماء وهي أقوال كثيرة. ولعل الأقرب في ذلك ما اختاره الشيخ تقي الدين وكثير من فقهائنا أنهم يقولون إنه يختلف من حال لحال، فيختلف باعتبار الشيء المسؤول، ويختلف أيضا باعتبار الوقت الذي سئل فيه، ويختلف كذلك باعتبار ما وقر في قلب العبد عند السؤال من حيث التأمل في المعاني واستشعار معاني هذه الأسماء. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها، أي دعا الله عز وجل بها وعرف معناها واستشعر ذلك، من أحصاها دخل الجنة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير، أخرجه الأربعة. نعم، هذا الحديث ذكر المصنف أنه قد رواه أهل السنن الأربعة، ومر معنا دائما أن الحافظ في البلوغ كثيرا ما ينسب الحديث للنسائي وهو في الكبرى وليس في المجتبى. هذا الحديث عند أهل السنن ومنهم النسائي في الكبرى، وقد رووه جميعا من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد حسن الترمذي هذا الحديث وصححه جماعة من أهل العلم كالنووي وابن القيم وابن حجر وكثير. هذا الحديث فيه مسألة ثانية، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، فدلنا على استحباب ذكر هذا الدعاء، وهذا الدعاء فيه أنه يقول اللهم بك أصبحنا، أي نستعين بك على الإصباح، أو بك أي أنك الذي أصبحتنا وكنت سبب يعني إيجادنا وإدراكنا الصباح والمساء. قال وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير. هذه الجملة التي أوردها المصنف نسبها للأربعة جميعا، والحقيقة أن هذه اللفظ الذي أورده المصنف ليس عند الأربعة، وإنما اختلفت روايتهم في ذلك اختلافا بينا، فإن أبا داود روى أنه يقول إذا أصبح وإذا أمسى معا وإليك النشور. وأما ابن ماجه فإنه روى أنه يقول إذا أصبح وإذا أمسى فيهما جميعا يقول وإليك المصير. والنسائي ذكر في السنن الكبرى أنهما حديثان، فذكر أنه روي أنه يقول فيهما معا وإليك المصير، ويقول فيهما معا وإليك النشور. وأما رواية الترمذي ففيها أنه يقول إذا أصبح وإليك النشور، ويقول إذا أمسى أنه يقول في المساء أنه يقول إذا أمسى وإليك النشور، وإذا أصبح قال وإليك المصير، يعني قلب هذا التي هنا. وأما الرواية التي أوردها المصنف وهو أن يقول إليك النشور في الصباح وإليك المصير في المساء فهي رواية ابن حبان في الصحيح. وقد ذكر هذا الاختلاف أو بعضه ابن القيم في شرحه لتهذيب تهذيب السنن، ثم قال إن رواية ابن حبان هي الأولى، هي الأولى أن تكون محفوظة. قال لأن الصباح فيه الانتباه من النوم، فناسب حينئذ أن يقول وإليك النشور، لأن النشور هو الحياة بعد الموت. وأما المساء فإن المرأة يصير إلى النوم، والنوم صورة من صور الموت، والموت مصير إلى الله جل وعلا. إذن ابن القيم اختار هذا اللفظ وهو النشور في النهار والمصير في المساء، مع أن ما في السنن الأربع على خلاف ذلك كما ذكره هو في شرحه لتهذيب السنن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدته كما ذكرها الشيخ تقي الدين من حيث التفضيل على درجات، فأفضل الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان واجبا، كالدعاء الذي يقال بين السجدتين مثلا وغير ذلك. إذا ما وجب من الدعاء فهو أفضل الدعاء، ثم يليه في الأفضلية ما اختلف العلماء في وجوبه، فدل ذلك على أن اختلاف العلماء في وجوب دعاء ما يدل على أنه الدرجة الثانية لأنه مقارب لما وجب. الأمر الثالث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به وإن حمل أمره على الندب فهو أفضل الدعاء. الأمر الرابع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به. والأمر الخامس مطلق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء. هذه ترتيب الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأفضلية، ذكر ذلك الشيخ تقي الدين. إذن هذا الدعاء في مرتبة فاضلة، لكن يفضله ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو وجب دل النص على وجوبه أو اختلف في وجوبه. هذا الدعاء هو في كتاب الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو من أكمل الأحاديث، وهو من أفضل الأحاديث لسببين، أو عفوا من أفضل الأدعية لسببين، هنا حيث كان أكثر الدعاء. والأمر الثاني أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن يقوله، وهذا من باب التأكيد على أفضليته، وهو شامل لخير الدنيا والآخرة ولا شك. عندنا هنا ما المراد بالحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة؟ تكلم ابن أبي الفتح عن هذه المسألة في شرحه على المقنع المسمى بالمطلع، فقال إنه قد اختلف في الحسنة التي في الدنيا يسأل العبد فيها ربه جل وعلا إياها على سبعة أقوال. القول الأول أن المراد بالحسنة هي المرأة الصالحة، وقد جاء ذلك عن علي رضي الله عنه، ولا شك أن المرأة إذا رزق امرأة صالحة فقد أوتي خيرا عظيما، كما قال الله جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. جاء في قراءة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حافظات الغيب بما حفظ الله فاحفظوهن. فمن أعظم نعم الله عز وجل العبد أن يرزق زوجة صالحة. القول الثاني أن حسنة الدنيا المراد بها العبادة، فمن رزق العبادة فقد أوتي حسنة الدنيا. واعلم أن من أجل نعم الله عز وجل العبد أن يسهل عليه العبادة. إذا سهلت عليك الصلاة، وسهل عليك طلب العلم، وسهل عليك التوجه لبيت الله الحرام، وسهل عليك الصيام، فقد فتحت لك حسنة عظيمة في الدنيا. وهذا القول منقول عن الحسن أن المراد بحسنة الدنيا هي العبادة. القول الثالث عن الحسن أيضا أنه قال إن المراد بالحسنة العلم والعبادة، وهو بمعنى السابق، لأن العلم في معنى العبادة. ولا شك أن من أعظم ما يؤتاه العبد في الدنيا بعد توحيد الله عز وجل والهداية للسنة أن يرزق العلم. فأن يرزق المرء العلم سبب توفيقه في سائر عباداته، وأن يؤجر عليها أعظم الأجر لأنه يوافق فيها السنة وكمالها فيه. جاء عن بعض السلف وهو القول الرابع أن المراد بالحسنة المال، وجاء أيضا وهو القول الخامس أن المراد بها العافية، أنها المال نقلت عن أبي وائل والعافية نقلت عن قتادة، وجاء أيضا أنها عن مقاتل أن المراد بالعافية الرزق الواسع فيشمل كل رزق في هذا الباب، وقيل إنها مطلق النعمة. والحقيقة أن هذه السبع متقاربة، فحسنة الدنيا تشمل هذه كلها. وأما حسنة الآخرة فذكر البعلي في المطلع أن فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها الحور العين ونقل ذلك عن الحسن البصري، وقيل إنها الجنة ونقل ذلك عن علي رضي الله عنه، وقيل إنها الجنة ونقل ذلك عن الحسن البصري، وقيل إنها العفو والعافية التي يسأل العبد ربه إياها كل يوم. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، هذا الحديث لفضله استحب فقهاؤنا ذكره في مواضع متعددة وتتأكد فيه. من ذلك أنه يستحب ذكره بعد التشهد وقبل السلام، والموضع الثاني أنه يستحب ذكره بعد التكبيرة الرابعة عند الصلاة على الجنازة، ومن ذلك أنه يستحب ذكره بين الركنين عند الطواف بالبيت. ولو لاحظت هذه الأمور الثلاث ستجد أن بينها قاسما مشتركا، وهو أنه يختم بها العمل أو قبيل ختم العمل، فقبل السلام في صلاة العبد وصلاته على الجنازة، وقبل ختمه الطواف يدعو بهذا الدعاء، فيكون فعله له في أثناء العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. نعم. هذا الحديث من الأحاديث جوامع الكلم، فيه على سبيل الاختصار النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم اغفر لي خطيئتي أي ذنبي، وجهلي أي ما جهلت به على نفسي، وإسرافي في أمري أي ما أسرفت فيه من تضيع الواجبات وفعل الممنوعات. قال: وكل ذلك عندي أي وكل هذه الأمور من الخطيئة والذنب والجهل والإسراف كلهم موجود عندي. وهذا من باب الإقرار بالذنب. ولذلك فمن أعظم الأمور عند دعاء الله عز وجل أن المرء يقر بذنبه له سبحانه وتعالى: أقر بذنبك له جل وعلا. فإن الإقرار بالذنب هو من كمال الخضوع ومعرفة النفس والتذلل له سبحانه. ولذلك كان العلماء يقولون: احذر من أنا ولي وعندي إلا في ثلاثة مواطن. فأما عندي فلا تقل عندي إلا في هذا الدعاء، لأن عندي هنا أقررت على نفسك بالخطيئة وبالجهل وبالإسراف، هذا أصدق موضع نطقت فيه بعندي. ذكر ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت أي ما قدمت من العمل وما أخرته، إما قبل دعائي أو بعد دعائي، وما أسررت وما أعلنت. وهذا يدلنا على أن الذنوب نوعان: ذنوب سر وعلانية، ولكل منها درجته عند الله عز وجل. ولا نقول إن مطلقا ذنوب السر أعظم ولا ذنوب العلانية أعظم. قال وما أنت أعلم به مني. هذا يدل على أن المرء يدعو دعاء يشمل ما علمه وما لم يعلمه. أنت المقدم وأنت المؤخر، هذا اسمان الله عز وجل مقترنان، إذ اسماء الله عز وجل تكون مفردة وقد تكون بعضها مقترنا. فقول فتسمية الله عز وجل بالمقدم والمؤخر مثل الأول والآخر والظاهر والباطن تكون مقترنة. المقدم هو الذي يقدم الأمور والمؤخر هو الذي يؤخرها، فيؤخر الله عز وجل كونا وإرادة ما شاء، ويقدم جل وعلا كونا وإرادة ما شاء، وكذلك في الأمور الشرعية تشمل ذلك. قال وأنت على كل شيء قدير سبحانك. هذا الدعاء فيه مسألتان، المسألة الأولى أن هذا الدعاء فيه شمول وتعميم لجميع ذنوب العبد، ليشمل ما علمه وما لم يعلمه وما ظهر وما بطن وغير ذلك. ولكن لو تلحظ في هذا الدعاء ستجد أن هذا الدعاء فيه تفصيل في الدعاء، ولربما أغنت بعض الجمل عن بعض، فإن الخطيئة ربما شملت الكل دون ما عداها. وقد ذكر بعض أهل العلم فائدة في ذلك، وهو أن الدعاء مقام عبودية ومقام افتقار لله سبحانه وتعالى ومقام تذلل بين يديه جل وعلا، فكلما كثره العبد بالألفاظ وطوله بالتفصيل وأعاده وردده وأبدله وغير جمله ونوعها، كلما كان ذلك أبلغ في إظهاره للعبودية وأتم في إظهار فقره لله عز وجل. فحينئذ لما كرر هذه الجمل فيها تذلل لله عز وجل ففيه كمال، فناسب ذلك الله، بخلاف دعاء العباد، فإن من طلب شيئا من العباد فألح عليه وأكثر فإنه يمل. وهذا الفرق بين طلب العبد، الطلب من العبد والطلب من الخالق. المسألة الثانية أن الأصل أن الدعاء يقدم الثناء على الله عز وجل على الطلب، هذا هو الأصل، إلا في هذا الموضع فقد قدم الطلب على الثناء، فإن الثناء في آخره، وهو قوله أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقد التمس بعض أهل العلم في ذلك حكمة، وهو الشيخ تقي الدين، قال لأن هذا الدعاء يقال في آخر الصلاة، فإن فقهاء يقول يستحب أن يقول هذا المرء في آخر صلاته، ويناسب أن يختم هذا الدعاء بالتوحيد، لتختم الصلاة بالتوحيد، فإن أفضل الأمرين وهو الطلب والإقرار والثناء أفضلهما هو الثناء على الله بالتوحيد، فناسب أن يكون الأخير، بخلاف ما إذا كان الدعاء خارج الصلاة فإنه يقدم الثناء على الطلب. وهذه يعني ذكرها الشيخ تقي الدين في هذه المسألة. نعم، طبعا ذكرت لكم أن الفقهاء يقولون إن هذا الدعاء يستحب ذكره قبل السلام، لكن آكد منه أن يأتي بالحديث الذي جاء وهو الاستعاذة بالله عز وجل من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، لسببين: أن ذلك الدعاء الذي جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم بوجوبه وهو طاووس بن كيسان، فقد جاء أن طاووس كما في مسلم كان يأمر ابنه إذا ترك هذا الدعاء أن يعيد صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. هذا يدلنا على أن الإيمان يزيد وينقص، ولذلك يأمر، ولذلك فإن المرأة يسأل الله عز وجل أن يصلح له دينه، ومن صلاح الدين زيادة الإيمان. قال: أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. والمؤمن يسأل الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، يدلنا على أن إصلاح الدنيا ليس على سبيل الإطلاق، وإنما إصلاحها بما يتحقق به المعاش، بما يتحقق به المعاش، لا مطلق إصلاح الدنيا من كل وجه. قال: وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، إذ الآخرة فيها أمور، منها ما يتعلق بعرصات يوم القيامة وأهوالها، ومنها ما يتعلق ما يكون بالجنة والنار، ومن الآخرة البرزخ، فإن من مات قامت قيامته. إذن الآخرة نوعان، البرزخ والآخرة للعموم وهي اليوم الآخر. قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا الدعاء دعاء فاضل، يقوله المرء خيرا له من أن يتمنى الموت، فإن المرأة إذا وجد في هذه الدنيا قضاضة أو نقصا، فأن يدعو بهذا الدعاء خير له من أن يتمنى الموت أو يرجو شيئا لا يعلم الصالح له في حياته. وهذا الدعاء فيه معنى تفويض الأمر لله عز وجل بأن تكون الحياة فيها الخير والموت تكون فيها الراحة، وهذا كمال الإيمان بالله عز وجل. عندنا هنا مسألة، وهو متى يقال هذا الدعاء؟ الدعاء ورد في حديث أبي هريرة أنه مطلق، لكن جاء عند الطبراني من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء إذا أصبح وصلى الصبح، كان يقول هذا الدعاء ويرفع صوته به ويقوله ثلاثا، فيقول يعني اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ثلاثا، ثم يقول وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ثلاثا، وهكذا. ولكن هذا الحديث ضعفه الحافظ بن رجب في الفتح الباري. جاء عند النسائي من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله عند انصرافه من صلاته، ومر معنا في كتاب الصلاة أن اختيار الشيخ تقي الدين أن ما كان من الدعاء فيه طلب فيكون قبل السلام، وما كان من دعاء فيه ثناء وتنزيه فيكون بعد السلام. وعلى ذلك فإن اختيار الشيخ أنه يكون قبل السلام، وإن كان ظاهر النص أنه يكون بعده عند النسائي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم. نعم، هذا حديث أنس عند النسائي والحاكم من طريق أسامة بن زيد عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أنس رضي الله عنه، وقد صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وإن تتبعه كثيرون فإن في صحته نظر، ناهيك أن يكون على شرط مسلم، لأن أسامة بن زيد هذا ليس من رجال مسلم، بل قد تكلم فيه على اختلاف فيه. هذا الحديث من الحديث العظيمة، فيه أن المرء يقول: اللهم انفعني بما علمتني، لأن العلم غير النافع إنما يكون وبالا على صاحبه. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم الذي تعلم العلم ليقال عالم، وعالم بعلمه لم يعمل معذب في النار قبل عباد الوثن. فدائما يسأل الله عز وجل، العبد يسأل الله عز وجل العلم النافع. قال: وعلمني ما ينفعني، وهذا من السؤال الله عز وجل أن يتعلم العلم النافع، لأن انشغال الذهن ببعض العلوم التي لا تنفع وإن نسبت للشريعة تضيع للوقت والعمر، بل وللدين. فبعض العلوم نهى السلف عن تعلمها كعلم الكلام والمنطق مثلا، حتى قال صاحب السلم: وابن الصلاح والنواوي حرم، يقصدون تعلم علم المنطق، وابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم: ينبغي أن تعلم. والقولة الصحيحة مشهورة: جوازه لكامل القريحة محصن بالسنة والكتاب، محصن بالسنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. طبعا هذا كلامه، والصحيح أن علم المنطق ما زال أهل العلم يحذرون منه ومن تعلمه، وما فيه من خير موجود في غير هذا الباب، في غير هذا الفن. ولذا فإن مشايخنا كلهم يعني على هذه الطريقة لا يدرسونه ولا يدرسونه ويحذرون منه، وكما قال الشيخ تقي الدين: وما فيه من خير موجود في غيره، وما فيه من شر فقد انفرد به. وهكذا العلوم الأخرى التي ربما ينشغل بها طالب العلم فيضيع عمره ولا يحصل النافع. ولذلك المرء في بداية علمه دائما يسأل الله عز وجل أن يعلمه الله عز وجل النافع. قال: وارزقني علما ينفعني. هذه اللفظة ليست عند النسائي ولا الحاكم، وإنما اللفظة النسائي والحاكم: وارزقني علما تنفعني به، هكذا. وأما هذه اللفظة فهي موجودة عند ابن القيم في الوابل الصيب، فلعل الحافظ أخذ هذه اللفظة واللفظة الحديث المتقدم من الوابل الصيب من ابن القيم رحمة الله عليه. قوله ارزقني علما ينفعني، هذا يدلنا على أن الواهب للعلم هو ربنا جل وعلا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ومن أعظم الرزق أن يرزق المرء العلم، الله هو الوهاب للمال، والوهاب للولد، والوهاب للعلم. فاسأل الله عز وجل العلم، اسأله العلم، ولا تعتمد على نفسك، ولا تظنن بنفسك شيئا ربما يكون ذلك وبالا عليك. ولذلك فليس دائما الأذكياء هم الذين ينتفع بعلمهم، وليس الأذكياء هم الذين ينفع الله عز وجل وينقل عنهم العلم، وإنما الذين يرزقون العلم النافع. فدائما يعني ألقي ركابك بربك جل وعلا، وأكثر من سؤاله أن يرزقك العلم النافع. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في آخره: وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وإسناده حسن. نعم، هذا الحديث ذكر أنه عند الترمذي، وذكر أن إسناده حسن. نقل في بعض نسخ الترمذي أنه حسنه، وفي بعضها أنه لم يحسن، اختلفت نسخ الترمذي في تحسين هذا الحديث. وقد رواه الترمذي من حديث عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وهذا الحديث كما ذكرت لكم تفرد به موسى بن عبيدة، وقد حكم الإمام أحمد بأنه منكر الحديث، فعلى ذلك يعني في تحسين هذا الحديث كما ذكر الحافظ ربما تأمل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث عند ابن ماجه، فذكر المصنف أنه قد صححه الحاكم وابن حبان، وقد وافق الذهبي الحاكم في تصحيحه. وقد رووه من حديث عفان عن حماد بن سلمة عن جبير بن حبيب عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها. ووهم من ضعف هذا الحديث بأم كلثوم، فإن أم كلثوم هذه قيل إنها صحابية، فهي في أعلى درجات التوثيق رضي الله عنها. هذا الحديث من جوامع الكلم، حتى قد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند الفريابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمها هذا الحديث قال: عليك بجوامع الكلم، قولي كذا وكذا، ثم ذكر هذا الحديث. وجاء عند الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمها هذا الحديث قال: عليك بالكوامل، أي التي تكمل الطلب، فهي كاملة لجميع الطلب. وروى كذلك الأثرم في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتح. وهذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضل هذا الدعاء، وأنه يجمع كل الخير. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، هذا من أعظم الخير. وما علمت منه وما لم أعلم كذلك. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، القريب الذي سينزل الآن والبعيد. ما علمت منه وما لم أعلم، هذا كوامل الدعاء وجوامعه. من استجيب له هذا الدعاء فهو يعني الكامل الربح. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عمر أنه كان يقول بدل هذه الجملة: من خير ما سألك عبادك الصالحون، وهو في معناها. ولا شك أن أكمل الدعاء وجوامعه وأتمه وأصدقه وأحراه بالإجابة ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، هذا عياد أو استعاذة من العذاب ومن وسائله، وهي المقربة إليه، وهي الأعمال المحرمة. اللهم وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وهذا من باب سؤال الله عز وجل دفع الشر عن العبد وجلب الخير له. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أن مشهور المذهب أنه يستحب قول هذا الدعاء بعد التشهد، نص عليه أحمد، لأنه قد جاء عن ابن عمر أنه كان يدعو به أو بنحو منه قبل السلام. المسألة الثانية أنه قد ثبت عند أحمد وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص أنه سمع ابنه يدعو دعاء، وقد اعتدى فيه. فقال له سعد: لا تعتدي في دعائك، وإنما حسبك أن تقول، ثم ذكر آخر هذا الدعاء أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فقول سعد هنا يدلنا على أن هذا هو عدم الاعتداء في الدعاء. تقدم معنا أو في الدرس الماضي صفة الاعتداء بالدعاء والفرق، وأنه نوعان: اعتداء في الطلب واعتداء في المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وأخرج الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم. ختم المصنف رحمة الله عليه كتابه البلوغ بما ختم به الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كتابه الصحيح، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد أطال كثير من الشراح في إيراد السبب الذي جعل البخاري يختم كتابه بهذا الحديث، وممن ألف في ذلك ابن ناصر الدين، فقد ألف فيه كتابا سماه التنقيح في حديث التسبيح، يعني هذا الحديث. وكذلك لخص كلام ابن ناصر الدين وزاد عليه الحافظ ابن حجر في آخر فتح الباري. وعلى العموم هي معاني متلمسة يرجع إليها في مظنتها. هذا الحديث إراده في آخر الكتاب يدل على أن طالب العلم يلزمه أن يكثر من الحمد لله عز وجل والثناء عليه حينما ينهي عملا صالحا. ولا شك أن من أعظم الأعمال الصالحة قراءة كلام الله عز وجل ومدارسة حديث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد أن ينعم عليه بالعلم النافع. فناسب أن المرأة إذا ختم كتابا أن يحمد الله عز وجل عليه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، أي يحب الله جل وعلا سماعهما من العبد. قال: خفيفتان على اللسان، أي أن التلفظ بهما سهل. وقد ذكر العلماء أن هذه الحروف التي كونت منها هاتان الجملتان أو هاتان الكلمتان هي يعني من الحروف السهلة في النطق، ولذا فإنه لا تحتاج إلى مشقة وتعب. قال: ثقيلتان في الميزان، معنى كونهما ثقيلتان في الميزان أي ثقلا حقيقيا. وتقدم معنا أن الميزان يوم القيامة له هيئة توزن به الأعمال. وقد جاء في كتاب الله عز وجل أنها ليست ميزان بل هي موازين، كما قال سبحانه: ونضع الموازين القسط، فدل على أنها موازين. هذا يدلنا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان أن الميزان هنا اسم جنس، فلا يلزم أن يكون واحدا نفي العدد، بل قد جاء في كتاب الله عز وجل أنها عدد. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، كيف تكون هاتان الكلمتان ثقيلتان، أو كيف تكون هاتان الكلمتان ثقيلتين؟ نعم، نقول إنه لذلك توجيهات متعددة. فبعض الناس قال معنى أن تكون ثقيلة أي أن هذا من باب ضرب المثل، وعلى ذلك فلو فرض أن هذا الكلام جسم ووضع الجسم في الميزان لكان ثقيلا، وهذا الكلام لا شك أنه مصادم لظواهر النصوص، مصادم للأحاديث في هذا الباب في إثبات الموازين وأن الأعمال توزن، وهذا أقرب لطريقة المعتزلة في نفيهم وزن الأعمال. قيل أن معنى أنها توزن أي توزن الصحائف التي كتبت فيها كما جاء في حديث البطاقة. وقيل إن معنى أن هذه الأعمال توزن لا أنها هي التي توزن، وإنما يوزن صاحبها، فترجح الكفة بصاحبها الذي عملها. وقد جاء أنه يأتي الرجل الثقيل في الدنيا فيوزن فيكون خفيفا والعكس، فعمموا هذا الحديث في العموم. وقيل وهو ظاهر النصوص أن المراد بوزن هذه الأعمال أي أن الله عز وجل يمثل عمل الآدميين وأقوالهم صورا، وأن هذه الصور ترى يوم القيامة وحينئذ توزن. وقد جاء أن الأعمال تمثل في صورة الآدميين عندما يوضع المرء في قبره فيأتيه عمله الصالح وعمله السيء، فكذلك تمثل هذه الأعمال صورا، كيف صورتها الله أعلم، ثم توضع في الميزان. وهذا هو ظاهر النصوص، وليس معنى ذلك أنه تؤتى ببطاقة أو يوزن المرء، فقد يكون أحد الناس تقع له ذلك ولكن الأعمال توزن، وهذا هو ظاهر النصوص في هذه المسألة. المسألة بعدها أن قول المرء قول النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، الثقل هنا هل يملأها أم لا؟ ذكر ابن رجب رحمة الله عليه أن الحمد اتفقت الأحاديث على أنه يملأ الميزان، وأما التسبيح فاختلفت الأحاديث، فجاء في بعضها أنها تملأ نصفه، وجاء في بعضها أنه تملأه وغير ذلك. ولذلك قال ابن رجب بعد ذلك لما ذكر الفرق بين الحمد والتسبيح، قال: وعلى كل حال فالتسبيح دون التحميد، أي أن الحمد أعظم أجرا. قال: فالتسبيح دون التحميد في الفضل، كما جاء ذلك صريحا في حديث علي وأبي هريرة وغيرهم أن التسبيح نصف الميزان وأن الحمد لله تملأه. ثم ذكر السبب في ذلك، قال: وسبب ذلك أن التحميد إثبات للمحامد لله عز وجل كلها، فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كلها له سبحانه، وأما التسبيح فهو تنزيه لله عن النقائص والعيوب والآفات، والإثبات أكمل من السلب، ولذا لم يرد التسبيح مجردا وإنما يكون مقرونا بما دل على إثبات الكمال، فتارة يقرن بالحمد مثل الجملة الأولى سبحان الله وبحمده، وتارة يقرن باسم دال على عظمة الجبار جل وعلا كالجملة الثانية سبحان الله العظيم. وهذا يدلنا أو رأي الحافظ أن الحمد أفضل من التسبيح. أيضا هذا الحديث فيه إثبات معنى الكلام وأن الكلام يكون كلمة مستقيمة تامة. بهذا الحديث نكون بحمد الله عز وجل أنهينا آخر حديث في بلوغ المرام للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. وهذا الحديث هذا الكتاب قد أجازني به جماعة من أهل العلم، أول من أجازني من مشايخي هو الشيخ إسماعيل بن ماحي الأنصاري عليه رحمة الله، وهو أول من أجازني مطلقا، المتوفى سنة 1417، وقد أجازني إجازة فقط بهذا الحديث عن شيخه المنتصر بالله ابن الزمزمي الكتاني عن الشيخ محمد بن عبد الحي الكتاني الإدريسي. والإسناد الذي سأريده بعد هو من طريق فهرس الفهارس الكتاني عن الشهاب أحمد بن صالح السويدي البغدادي عن السيد مرتضى الزبيدي عن محمد بن سنة عن مولاي الشريف عن ابن أركماش الحنفي المصري عن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وهذا الإسناد أوردته ونسبته لفهرس الفهارس الكتاني لأنه تكلم فيه، وإلا فإن هذا الإسناد يعد من أعلى الأسانيد للحافظ ابن حجر. نعم أرويه بأعلى درجة، ولكني قدمت الشيخ إسماعيل لفضله علي ومحبتي له ولمكانته العلمية، وأما الذي هو أعلى بدرجة فإنه من أغمار الناس الذين لا يعرفون إلا عند بعض الناس. لكن هذا كما ذكرت لكم أنه تكلم فيه لأن هذا ابن أركماش ومن روى عنه وهو مولاي الشريف يعني قيل إنه منتحل، وإن كان الكتاني يثبت هذا الإسناد وهو يعتبر أعلى إسناد للحافظ. لكن هناك يعني نروي هذا الكتاب من طرق أخرى، من ذلك أني أروي عن الشيخ أحمد ابن محمد سردار الحلبي الحنفي المتوفى سنة 1418، وقد أجازني في بيت الله الحرام عام 1414، وهو حلبي من أهل حلب، بثبته المسمى بإعلام الرواة المحدثين الأخيار. يروي هذا الكتاب وغيره من مؤلفات الحافظ عن شيخه الشيخ محمد طه المكتبي أو الكتبي الدمشقي عن الشيخ بدر الدين الحسني الدمشقي وهو من الأعلام في الحديث الكبار. عن الشيخ بدر الدين السكري الدمشقي، عن الشيخ أبي المحاسن الكزبري الدمشقي ثم المكي، عن الشيخ محمد المرتضى الزبيدي، عن الشيخ أحمد سابق المصري، عن الشيخ شمس الدين محمد البابلي، عن الشيخ أبي النجا سالم بن محمد السنهوري، عن الشيخ نجم الدين محمد الغيطي المصري، عن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري، عن الحافظ بن رجب، عن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه. كما يعني من المشايخ الذين أروي عنهم شيخنا المدرس في الحرم المكي الشيخ عبد الفتاح ابن حسين راوة الجاوي ثم المكي المعمر المتوفى سنة 1424 من الهجرة عليه رحمة الله، قد حضرت عنده في الحرم ثم بعد ذلك مرض قبل وفاته، وهو يروي عن عدد من المشايخ منهم الشيخ عمر المحرسي المدني المشهور صاحب الثبت المشهور باسم مطمع أو نعم ثبته اسمه نعم نسيته الآن اسمه، لكن له ثبت مشهور وهو موجود ومشهور مطمع الوجدان مطمع والله نسيته الآن أذكر بعد قليل نعم، وهو يرويه ذكره في ثبته من طرق كثيرة جدا، من ذلك أنه يرويه عن الشهاب أحمد بن إسماعيل البرزنجي المدني فيكون مسلسلا بالمدنيين، عن أبيه أبي الفداء إسماعيل، عن أبي زين العابدين بن محمد، عن أبيه محمد الهادي، عن عمه جعفر بن حسن، عن أبيه الحسن بن عبد الكريم، عن أبيه عبد الكريم بن محمد، عن أبيه محمد البرزنجي، عن أبي العزائم سلطان المرزاحي، وعن علي الشبرملسي صاحب الحاشية على النهاية، عن النور علي الزيادي صاحب الحاشية، عن الشمس محمد الرملي صاحب نهاية المحتاج، عن أبيه الشهاب أحمد بن حمزة الرملي صاحب الفتاوى، عن الشيخ الإمام القاضي زكريا بن محمد الأنصاري صاحب المنهج وغيره، والشمس السخاوي كلاهما عن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. نعم، ثبت الشيخ عمر اسمه مطمح الوجدان، مطمح الوجدان. هذه الأسانيد وغيرها من الأسانيد أرويها عن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ولا فرق بين علو ونزول، وإنما المقصود المشابهة والمشاركة لأهل العلم في الإسناد، وقد أجزت جميع الحاضرين بلا استثناء بهذا الإسناد بهذا الكتاب خاصة، وأما من كان حاضرا معنا من أول الدرس إلى آخره فإن لهم إجازة خاصة ستكون بعد الدرس. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعل ما قدمه فضيلة الشيخ عبد السلام الشوائر رفعة له في الدنيا والآخرة، وأن يبارك له في علمه وعمله وولده، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.